الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: الخوف من أكبر مقامات الدين وأجلها، أجل أحدها العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبهم بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغير؟ فيقول: ربي خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. ومعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من حال. قال العلامة ابن القيم: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ولهذا أن نخاف. قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. قول المصنف رحمه الله في هذا الباب وصدرها وترجم لها بهذه الآية العظيمة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ينهى الله تبارك وتعالى أن نخاف غيره، كما يأمر سبحانه وتعالى بإفراد الخوف له وحده. وكما ذكر المصنف رحمه الله أن ومراده من الخوف الذي هو تعبد لله تبارك وتعالى. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله حيث ذكر فيه ما يجب من الحب لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فلما انتهى مما يتعلق بالحب الواجب لله عز وجل حب التعبد ثنى بهذا الباب رحمه الله، وهذا من حسن تأليفه لأن الحب والخوف هما ركنا العبادة لله عز وجل، فلا تصح العبادة إلا باستحضار الحب لله تبارك وتعالى والرجاء له عز وجل، وكذلك باستحضار الخوف منه سبحانه وتعالى. والخوف كما ذكر الشارح رحمه الله من أجل الطاعات والقربات لله عز وجل، فهي من العبادات القلبية من أعمال القلوب. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وفي آيات كثيرة وذكر سبحانه وتعالى هذه الصفة أنها من صفات السادات المقربين والأولياء من الملائكة والأنبياء والصالحين، فذكر الله عز وجل الخوف على أنها صفة ثابتة دائمة مستقرة في قلوب الأولياء والصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر ربنا عز وجل عن ملائكته الكرام قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لا شك ينظر العبد إلى ما وصف الله عز وجل به الملائكة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الخوف صفة لازمة للملائكة، وذكر سبحانه وتعالى أن الخوف لا يرتبط بمعصية بل مع مطلق طاعتهم لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهم معصية بل عندهم اتباع لأمر الله تبارك وتعالى وامتثال لأمر الله عز وجل، ومع ذلك ذكر أنهم يخافون ربهم من فوقهم، وأكدها أيضا بقوله ويفعلون ما يؤمرون، يعني حال كونهم يفعلون ما يؤمرون هم في خوف ووجل عظيم من الله تبارك وتعالى. والوصف بخلاف الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به، نحن عباد الله عز وجل أهل الإسلام وأهل الإيمان أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يخافوه وقال وخافوني، هذا أمر من الله عز وجل. ولا شك نعقل جميعا الفرق البون الشاسع بين الوصف وبين الأمر، نحن أمرنا بأن نخاف الله تبارك وتعالى في حين أن الملائكة وصفهم الله عز وجل بأنهم يخافون، والوصف لا يستحقه الموصوف إلا إذا مارس الفعل وأكد الفعل وداوم على فعل الخوف حتى صار له طبعا وسجية، فإذا وصل إلى هذه الحالة صار خائفا من الله تبارك وتعالى في حال المعصية وفي حال الطاعة في حال السر وفي حال العلن استحق الوصف. لذلك الملائكة الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام استحقوا هذا الوصف من الله تبارك وتعالى، بينما نحن أمرنا بأن نخاف الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الأمر أو حال المأمور أقل درجة من حال الموصوف بالخوف من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الخوف يذكر العلماء أن حقيقة الخوف هو شعور وإحساس وتوقع في حصول بعض المكروهات أو بعض الأمور التي لا يحبها الإنسان أن تقع له، وهذه المكروهات أو غير المحبوبات إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، هذا هو الخوف، شعور ينتاب الإنسان، حالة تنتاب الإنسان معها يتوقع حصول المكروه أو حصول ما لا يحب في الدنيا أو ما لا يحب في الآخرة. ولا شك كما ذكر المصنف رحمه الله من أفضل مقامات الدين، بل من أجل مقامات توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الخوف من الله عز وجل كما قلت مما وصف الله عز وجل به المقربين من أهل التوحيد ومن أهل الصلاح من أولياء الله تبارك وتعالى. والأصل في هذا الخوف الذي أمرنا الله عز وجل به، الأصل في هذا الأمر أن يكون خوفا صادقا، هذا أمر الله تبارك وتعالى. وخافوني إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين، فمراد الله تبارك وتعالى أن خافه خوفا صادقا. والخوف الصادق كما عبر عنه كثير من أهل العلم هو من أعظم الدوافع التي تدفع الإنسان إلى حسن العمل، وكذلك من أعظم الموانع التي تمنعه من ترك قبيح العمل. هذا هو الخوف الصادق. الخوف الصادق يقول أهل العلم ما ترتب عليه فعل، هذا هو الخوف الصادق، وهذا هو المراد في طاعة الله عز وجل. ليست كلمة نرددها ونقررها في أنفسنا والله نعم نحن نخاف من الله تبارك وتعالى. الخوف إن كنت صادقا في خوفك فإن هذا الخوف، الخوف الصادق، يحمل صاحبه على فعل كل حسن ويمنعه من فعل كل قبيح في حق الله تبارك وتعالى وفي دين الله عز وجل. الخوف ما الخوف الصادق هو الخوف الذي يثمر العمل. وأما الخوف يعني باللسان وترديد هذه الكلمة بلا إثمار عمل فهذا ليس بخوف صادق، وإنما هو خوف الكاذبين. نعم، والعرب قديما قالت من خاف شيئا اتقاه، من خاف شيئا اتقاه. نعم، أنت إذا خفت شيئا خوفا حقيقيا خوفا صادقا فإنك تتقيه بكل ما تستطيع من الوسائل والأسباب، تبذل جميع الأسباب حتى تجعل بينك وبين الذي خفته وقاية. تخاف الأمراض تروح تطعم، تخاف المرض على الأولاد تروح تطعمهم وهم صغار، تخاف الفقر تروح تشتغل في الليل وفي النهار وفي التجارة وغيرها. الخوف الصادق هو الخوف الذي يبعثك على عمل، الخوف الذي يبعثك على أن تتقي هذا الخوف بكل ما تستطيع من أسباب ومن وسائل. هذا هو الخوف المراد في حق الله عز وجل. وأيضا مما يذكر أهل العلم في الخوف الواجب لله تبارك وتعالى، لأن الخوف كما ذكر الشارح رحمه الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الذي هو التعبد لله تبارك وتعالى، خوف العبادة، وهذا هو خوف السر، تخافه سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، ما في مزية وقت على وقت آخر. نعم، لا شك الشعور يزداد مع زيادة الإيمان، لأن كلما ازداد الإيمان ازداد الخوف، كلما ازداد إيمانك بالله عز وجل ازداد خوفك منه تبارك وتعالى، وكلما ازداد علمك بالله عز وجل وبأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى ومكره وثوابه وعقابه ازددت له خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا هو خوف الملائكة. خوف الملائكة يصفه العلماء بأنه خوف باعثه لا المعصية ولا التقصير في طاعة الله عز وجل أبدا، وإنما الخوف هذا باعثه العلم بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، عدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، عدم الاغترار بواقع الحال الذي هم فيه عليهم الصلاة والسلام. لذلك يخافون الله تبارك وتعالى من هذه الأمور، يقلب القلوب سبحانه وتعالى، يقلب القلوب سبحانه وتعالى، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. هذه الأمور إذا استحضرها الإنسان فلا شك أنه يخاف الله تبارك وتعالى خوفا دائما مستمرا في سره وفي علنه، حال معصيته وحال طاعته لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أقول مما يذكر أيضا أهل العلم أن هذا الخوف يميز عن بقية أنواع الخوف بأنه يقترن بالحب، كما قلنا في باب الحب السابق أن الحب لا يقبل إلا إيش؟ إلا ومعه الخوف. الحب يقترن بالخوف، كلما ازددت له حبا ازددت منه خوفا تبارك وتعالى، وكلما ازددت منه خوفا ازددت له حبا تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا في حق الباري تبارك وتعالى. وأما في حال المخلوقين فمن خفته فإنك لا تحبه، ومن أحببته فإنك لا تخافه أبدا. أما هو سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. أيضا هذا الخوف يراد به الأصل في حصول هذا الخوف أنه يراد به التقرب لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، هو الخوف بنفسه قربة لله عز وجل لا إله إلا هو. منشأ الخوف كما ذكر أهل العلم، المنشأ الأول هو العلم النافع. العلم النافع إذا علمت، لذلك قلنا وذكر أهل العلم أن خوف الملائكة باعثه العلم بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله عز وجل، هذا هو الخوف المراد. فلذلك منشأ الخوف فيك إذا أردت أن تخاف الله تبارك وتعالى فعليك بالعلم النافع، من حيث أولا التصديق الجازم بوعد الله ووعيد الله تبارك وتعالى، تقرأ في الوعد وتقرأ في الوعيد وتحمل نفسك على الإيمان الجازم والتصديق الكامل بهذا الوعد وهذا الوعيد وما يترتب عليه من الثواب حال الوعد، وما يترتب من العقاب حال الوعيد. كذلك العلم بأسماء، العلم النافع في باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، تقرأ في أسماء الله، تقرأ في معاني هذه الأسماء، تقرأ في لوازم هذه الأسماء والصفات، تقرأ مقتضيات هذه الأسماء والصفات، تقرأ ما يجب عليك نحو هذه الأسماء وهذه الصفات. فإذا علمت أن الله عز وجل لا يؤمن مكره، وأنه سبحانه وتعالى يقلب القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابعه عز وجل يقلبها كيف يشاء، وأن الهداية هو عنده سبحانه وتعالى، ما أعطاها حتى لأحب خلقه إليه عز وجل. إذا علمت هذه الأشياء وبقية الأسماء والصفات فلا شك أنه أن ذلك يثمر الخوف في نفسك وفي قلبك. وكذلك يجب العلم الجازم والعلم الصحيح بأن كل ما نهى الله عز وجل عنه، أن جميع المنكرات هي من أقبح القبائح في دين الله عز وجل وفي العقل وفي العرف كذلك أيضا وفي العادات. قبح المنكرات يجب تصورها بشكل عظيم، وحسن الطاعات يجب تصورها بشكل أيضا بشكل صادق وبشكل يعني كما أراده الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا هو الخوف الذي عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله، الخوف هو ما حجزك عن معاصي الله، هذا هو الخوف المراد، وهذا هو خوف التعبد لله عز وجل. أما الخوف الزائد على هذا كما يصفه كثير من أهل التصوف وأهل السلوك كما يعبرون عن أنفسهم، فهذا لا حاجة للمرء به، أنت بحاجة فقط إلى الخوف الذي يحجزك ويمنعك ويعصمك من الوقوع في المعاصي، استحضارا لأسماء الله وصفات الله، واستحضارا أيضا للوعد والوعيد وتصديقك في وعد الله ووعيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر الخوف، طبعا الخوف هذا الخوف الذي هو واجب لله عز وجل إذا صرفه الإنسان لغير الله تبارك وتعالى من جن أو شيطان أو غيره، وهو خوف السر، الخوف الملازم وإن كان في غيبه، يعني ما هو في حضرتك ولا لا تشاهده ولا يشاهدك، الخوف من عباد القبور، الخوف من أصحاب القبور، الخوف من بعض الأولياء، الخوف من بعض الأنبياء، الخوف من بعض الأئمة وهم قد ماتوا وانقرضوا، هذا هو الخوف، خوف السر مع حبك لهم، لأن عباد القبور عباد الأولياء والعياذ بالله أهل الأوثان يحبون أوثانهم ويخافون أيضا من أوثانهم، يخافون أن الأوثان إذا غضبت تضرهم وفي نفس الوقت هم ايش يعظمونها ويجلونها حبا وتعظيما. وكذلك عباد القبور، كذلك عباد الاولياء، كذلك عباد الانبياء، يعني في قلوبهم حب للاولياء والانبياء، وكذلك في قلوبهم ايش الخوف من ان يضروا، من ان هؤلاء الاولياء اذا غضبوا عليهم فانهم قد يضرونهم والعياذ بالله. هذا اذا حصل لغير الله فانه من الشرك ومن صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهو الشرك الاكبر الذي يقضي على جميع الاعمال. واما الخوف الثاني الذي ذكره ثم ذكر الاول قال وهذا ينافي التوحيد، هذا الاول الشرك الاكبر. واما الثاني عبر عنه بقول ان يترك الانسان من ما يجب عليه، يعني ما يجب عليه من الامور التي اوجبها الله عز وجل، يترك الجهاد، يترك الامر بالمعروف، يترك النهي عن المنكر، يترك النصيحة، بل قد يترك احيانا بعض الطاعات خوفا من ان يتكلم فيه، او خوفا من ان يساء به الظن بزعمه، او خوفا من بعض يعني من يعظمهم ممن يحضرون في ذلك المجلس والعياذ بالله وغيره. هذا الخوف وان كان مظنونا فانه ايضا يسمى، يعبر عنه اهل العلم بخوف المداهنة، خوف المداهنة وخوف المدارات، تداري اناسا وتداري بعض خلق الله عز وجل بترك بعض الواجبات او بالوقوع في بعض المحرمات والسكوت عن بعض المنكرات والعياذ بالله. هذا الخوف ايضا يعني انه لا شك ينافي التوحيد والكمال الواجب لله عز وجل، ولكنه ليس كالنوع الاول، ليس كصرف العبادة لغير الله، وانما هو كما ذكر اهل العلم انه من شروط كمال الايمان. يعني عدم حصول هذا، عدم حصول خوف المدارات من من من من خلق الله عز وجل، هذا من شروط كمال الإيمان، فإذا حصل فإنه ينقص كمال الإيمان. نعم. ومراد المصنف رحمه الله في الترجمة هو النوع الثاني، هو النوع إيش الثاني، لذلك قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لا ينبغي أبدا أن نخاف إلا من الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أبدا أن نداري أحدا بترك ما أوجب الله أو بفعل ما حرم الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أما النوع الثالث فعبر عنه رحمه الله بقوله وهو يعني لا يدخل قطعا، لا يدخل في شيء يعني من هذه الأمور، هو الخوف الطبيعي، هو الخوف من العدو والخوف من السباع، الخوف من الهوام، الخوف من الأمراض، الخوف من اللصوص، الخوف من بعض الحكام الظلمة، من الجائرين، الخوف من يعني نخاف. وهذا الخوف لا شك أنه خوف طبيعي، مثل ما قلت يكفي أنه لا يقترن بالمحبة مع هذا الذي نخاف منه، فإذا حصل هذا فإنه لا يدخل في الخوف الواجب لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. يعني هذه العبارة يقول فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان، هذا يقال في النوع إيش الثاني ولا يقال في النوع إيش الأول، لأن النوع الأول إذا حصل فإنه محبط ومناف للإيمان بالكلية والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يأمر مساجد الله من آمر بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الشارح رحمه الله أخبر تعالى أن مساجد الله لا يأمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. لا شك إخلاص الخشية يعني بعد الإيمان بالله عز وجل ومسائل الاعتقاد وبعد العمل امتثال العمل بإقام الصلاة وغيره، ثم قال ولم يخش إلا الله، لا بد أيضا من إخلاص الخوف لله تبارك وتعالى. قال فعسى أولئك، وعسى طبعا كما مر معنا كلما جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله فالمراد بها التحقيق لا التعليق. نعم. فأثبت لهم عمارة المساجد

فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيره. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، فمن هداه الله وألهمه الرشد ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوته، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أباهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل والمفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن نعم، خاب وخسر نعم، وغبن كل الغبن خدع نعم، إذا استجار من الرمضاء بالنار، إذ استجار من الرمضاء بالنار نعم، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى. نعم انتهى كلامه، هذا كلام ابن القيم رحمه الله كله نعم. وفي الآية رد على المرجئة والحرامية، ثم بعد ذلك خضوع جميع الجوارح والأركان لمقتضى هذه الكلمة. أما أن تقولها كلمة ولا تلقي لها بالا ولا تقيم لشروطها وأركانها وزنا، فإنها لا تنفع صاحبها ولو رددها في اليوم 1000 مرة نعم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمه الله نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعد المرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الله أكبر، هذا كله من باب العلم بالأرزاق وبالأمور التي قدرها الله عز وجل، وبأمر الله وقضاء الله وقدر الله نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السختي وقال بعيد، وفي إسناده أيضا عطية العوفي، ذكره الذهبي في الضعفاء، وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. تمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. نعم. لكن يغني عنه وليغني عن هذا الحديث ما جاء في نصوص كثيرة جدا من هذه المعاني وغيرها وأكثر تفصيلا منها أيضا نعم. قوله: إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك ضد القوة، ضعف كترم نعم ونصر، ضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجر ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفاء وضعافة نعم. أو الضعف بالفتح في الضعف وبالضم في البدن، فهي ضعيفة وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله كما قال المراد به الإيمان كله كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، رواه الطبراني بسند صحيح. وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق. نعم، وهو الإيمان بأن ما أصابك لم يكن كما قال صلى الله عليه وسلم ليخطئك، وما أخطأك لم يكن، فهذا يغني. لكن سبحان الله، ساق الحديث الضعيف والشارح يعني تولى شرحه، ولا ففي النصوص الصحيحة الغنية عن هذه النصوص التي لم تثبت. نعم، فالإيمان بقضاء الله وقدر الله السابق، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلى غيرها من النصوص، قل كلها تفي بهذا المعنى وأكثر. نعم، كما في حديث ابن عباس المرفوعة: فإن استطعت أن تعمل بالرضا باليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: قلت يا رب. لا شك منزلة الصبر دون منزلة الرضا، كون الإنسان يصبر على قضاء الله ما هو مثل الذي يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. الرضا هي درجة المقربين، درجة الأنبياء، درجة الأولياء، كونه يرضى يعني ما أصابه من خير أو شر يرضى به رضا تاما، لما علم علم اليقين من أن الله تبارك وتعالى لا يريد به إلا الخير، وأن ما أصابه كل ما يصيبه في هذه الدنيا إنما يراد به له الخير عند الله تبارك وتعالى، إما في الدنيا وإما في الآخرة، لذلك يحصل عنده الرضا. وأما الصبر فإن لم تستطع أن ترضى بقضاء الله وقدره عز وجل في جميع الأحوال فعليك بالصبر، لأنها المنزلة التي لا يقبل الله عز وجل دونها شيء. الصبر واجب والرضا مندوب فعله، يعني حال الرضا مندوب لست مأمورا به، ما هو واجب عليك، لكن الواجب عليك أنك تصبر على قضاء الله وعلى بلاء الله تبارك وتعالى. وأما من تسخط فليس له إلا السخط والعياذ بالله. نعم، ولا يغير سخطه، أقول سخطه لا يغير أيضا من قضاء الله تبارك وتعالى شيئا، ولا يرد شيئا مما قدر الله عز وجل. نعم، في رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاه. نعم، وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يكن بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يبلغ له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاختبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله. لكن مثل ما قلنا، ما هو الشرك المحبط؟ الشرك إيش؟ المنقص لكمال الإيمان الواجب. نعم، ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديه، يعني كان هم الأسباب. نعم، فترى لهم الفضل أولا وآخرا فيما بلغك من المنافع التي يسرها الله سبحانه وتعالى وجعلهم فيها أسبابا. نعم، يعني تخلط بين السبب وبين المسبب كما قلنا. نعم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيد له أسبابا. لا شك. نعم، ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديه، فتدعو لهم أو تكافئهم. لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليه، والذي قدره وساقه هو الله تبارك وتعالى وحده. إذا النافع هو الله والضار هو الله عز وجل. نعم، جلب المنافع ودفع المضار كلها إليه عز وجل. قوله أن تلومهم على بال وقتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبت على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليه. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على من، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه. نعم. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم، لأن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. نعم. كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك. أما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم. مفروض إما، لأنه المبدأ المبتدا إما ميل إما ميل إلى ما في إنه في إنما في يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. إنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك معونته، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك، فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض ود بني تميم: أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذنبي شيء. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. انتهى. فدل الحديث على أن الإيمان وأن الأعمال من مسمى الإيمان. لا شك هذه عليها نصوص كثيرة جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. رواه ابن حبان صحيح. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، وروى الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علينا. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. أوجزت ونصحت، ها؟ رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. قوله: من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله معونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغلو عنه من الله شيئا. هذا لفظ مرفوع. ولفظ موقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامله من الناس له ذنبا. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامله ينقلب ذنبا فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. وقد أحسن من قال وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ستكون هذا المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل في هذا المسجد بعد صلاة المغرب، وعنوانها عقيدة المسلم في الفتن. في إيش؟ عقيدة المسلم في الفتن. ساعدوا عليها. ها؟ أمس في الليل قالوا عقيدة المسلم. الله يجنبنا وإياكم الفتن. أمرنا بطاعة أولي الأمر، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة، هذه كلها إيش؟ هذا هو البيان إيش؟ الشرعي، هذه تعرفها، نصوص وأحاديث كثيرة جدا، السمع والطاعة واللي عليك معاشنا هذا كثير، نصوص كثيرة جدا. البيان القدر ما قدره الله عز وجل عبر هذه القرون، يعني باستعراض التاريخ، أنت شوف التاريخ من يوم بدأت الأمة هذه أو من يوم بدأ الناس في مخالفة ولاة الأمور ومعاداة ولاة الأمور وبث روح البغضة بينهم وبين ولاة الأمور والشحنة والسب والشتم وتتبع عورات ولاة الأمور والتشهير بولاة الأمور، وش اللي حصل؟ بلاء على بلاء، فتنة بعد فتنة، ولن يخرجوا منها. يعني أعمل سيف الإسلام بإيش؟ في المسلمين والعياذ بالله، فتن كثيرة جدا، لأنهم ما سمعوا وما أطاعوا من أيام الخوارج بسكهم إلى يومنا هذا، كلها محاولات إيش؟ القيام على الحكام والخروج على الحكام، هل جاءت بخير؟ والله ما تأتي بخير أبدا. هذا هو البيان البدري، إذا تدبر الإنسان يعني واقعه. لكن مشكلتنا مثل ما يقولون دائما نحط بيننا وبين التاريخ ايش؟ سد منيع، ما نستفيد، ما نعتبر بتاريخنا، لا نعتبره بالتاريخ، وهذه هذه طامة. هذا البيان القدري واضح. الله وإياكم يا الله سبحانه وتعالى.